بعد ذلك قال وشرط الساتر جرم. الآن نريد عرفنا الستر، وبعد أن عرفنا الستر الذي هو بالنسبة للرجل ما بين السرة وركبته، وما وبالنسبة للمرأة حرة كل جسمها ما عدا الوجه والكفين إلى الكوعين ظاهرا وباطنا. طيب أحيانا ما هو النوع؟ هل يجب أن يكون ذلك قماشا أم ماذا ينبغي أن يكون؟ قال هل ينبغي لو كان يحكي جسم العورة هل تصح الصلاة فيه؟ كثيرا من الناس ربما يطلق الفتوى هكذا، فربما إذا دخل إلى بيته ووجد مثلا أحد محارمه من النساء تصلي في شيء يظهر جسمها اتركي الصلاة صلاتك باطلة، هذا الكلام ينبغي أن يقول الفتوى عن يقين قبل أن يخرج كلاما هكذا غير صحيح. فنحن نقول الآن كما يقول الشيخ وشرط الساتر جرم، أي شيء مهما رق، لكن بشرط أن يكون لا ترى منه العورة، مهما رق جرم يمنع إدراك لون البشرة لا حجمها، إدراك لون البشرة لا حجمها. اليوم بيجيبوا قطعة بيحطوا بلبسوها بلاستيك، في أكثر من هيك شفط، لو شفطنا هيك بحطوها بشيء من البلاستيك فتغير لون جسمها من أوله إلى آخره حاكية كل جسمها. المسألة مسألتين، مسألة صحة صلاة ومسألة النظر. الآن هي في بيتها في خلوتها في غرفتها لبست أضيق ثيابها ومع ذلك أرادت أن تصلي. السؤال الآن صلاتها صحيحة؟ صحيحة مهما كانت هذه الثياب، المهم أنها تمنع لون بشرتها. فلو لبست مثلا ثوبا أخضر فصار لونها أخضر لم يكن كلون البشرة، منعت هذا اللون صحت صلاتها. قال لا حجمها، يعني لا يشترط أن يكون في الصلاة. طبعا الأفضل أن لا تحكي حجم عورتها، مسألة الأمر الأفضل شيء والصحة شيء آخر. فلو ظهر حجمها كاملا وصلت صحت صلاتها. قال ولو بطين، ما في مكان كانت هي عارية لا يوجد شيء من اللباس، يوجد مثلا بحيرة من الطين دخلت في هذه البحيرة وخرجت منها فصار طبقة على جسمها من الطين، صار ما لون هذه المرأة؟ صار لونها ترابي مثلا طين، مهما كان الطين أسود يعني بني أيا كان هذا اللون تغير لون البشرة. أرادت أن تصلي بهذا الشكل صحت صلاتها؟ صحت صلاتها. قال ونحو ماء كدر، مثلا لا يوجد شيء فوجدت ماء كدرا فنزلت في هذا الماء، كدر يعني حطينا شيء من التراب في هذا الماء، عند ذلك لو نظرنا إلى الماء لا ترى هي من داخل الماء. أما لو كان الماء صافي أو كان تلبس زجاج أيضا شفاف كأنها غير لابسة لهذا الثوب، نريد ماء كدرا. الماء الكدر الآن ماء صار كماء السيل فيه تراب نزلت فيه عرسوس يا أخي وقفت أسود بعد بينت هي في داخله، هل تصح صلاتها لو وقفت في حلة عرسوس مثلا جدلا؟ صحت صلاتها أم لا؟ صحت صلاته. كماء صاف أيضا متراكم بخضرة، وجدت ماء صافيا لكن على وجه هذا الماء خضرة تمنع من رؤية ما بداخله، عند ذلك هل يصح؟ لأنه صار الخضرة من الأعلى فسترت ما دون ذلك. إذا فهمنا هذا يخرج بنتيجة، نحن لا نريد أن نعطي ألوانا من التكيف في الستر، لكن إذا لم تجد المرأة إلا الطين وجب الطين أم لا؟ ما وجد الرجل إلا الطين وجب أم لا؟ هنا لذلك قال ويجب التطيين على فاقد الثوب ونحوه، وهو لمن هو خارج الصلاة خلافا لبعض المتأخرين. قال: ويجب ستر العورة من أعلاها وجوانبها لا من أسفلها. تذكرون أننا في باب البحث في المسح على الخفين قلنا إن الخف لا بد أن يكون ساترا من الجوانب والأسفل، فلو رؤيت القدم من الأعلى كانت فتحة الخف كبيرة، فإن ذلك يجزئ في المسح على الخفين. العكس تماما بالنسبة للصلاة، في الصلاة يجب أن تكون السترة ساترة من الجوانب والأعلى لا من الأسفل، مقارنة دائما في الخف الجوانب والأسفل، في الثياب الأعلى والأسفل. مثلا فلو كان الإنسان عبيد بس مثلا ثوب جلابية مفتوحة الصدر، فهو يركع مثلا أثناء الركوع رأى سرته رأى عورته، فهل تصح صلاته؟ صلاته باطلة. لذلك لا بد في هذه الحالة أن يربط خصره بخيط حتى لا تظهر عورته أثناء صلاته. لو نظر هو فرأى عورته من جيبه من فتحة قميصه لا تصح صلاته حتى يغلق هذا المكان، يا بزرر بزر يا بيربط بخيط بشاط إلى غير ذلك، عند ذلك تصح صلاة، عند ذلك تصح صلاته. مثلا لو وقف إنسان على شرفة سطح بيت ما في له سور ويلبس ثوب لا يلبس غيره، مر إنسان فهو لو نظر إلى عورته لا يراها من الجوانب صحيحة، مر إنسان من الأسفل فنظر إليه فكشف كل عورته من الأسفل، صلاته صحيحة؟ صلاته صحيحة، لأن التكليف إنما جاء. هلا مثلا كل إنسان حاج إلى بيت الله الحرام يطوف ويصلي وهو يلبس الإزار، من أين يكون الإزار؟ من الأعلى محفوظ ومن الجوانب محفوظ، لكن من الأسفل غير محفوظ. فلو كان في مثلا في مكان مرتفع فنظر إليه أحد الناس فرأى عورته، هل صحت صلاته؟ صحت صلاته. ويجب ستر العورة من أعلاها وجوانبها لا من أسفلها. ولو كان المصلي امرأة، حتى ولو كان يعني المصلي هذه المصلية لو كانت امرأة ورؤيت عورتها من الأسفل أيضا صلاتها صحيحة. فلو رؤيت عورته من طوق قميصه من الأبه نظر هكذا فوجد عورة لسعته في ركوعه أو غيره غير الركوع ضرة، وله ستر بعضها بيده لحصول المقصود. إنسان وهو يصلي شعر أن هنالك تمزيقا حصل في بنطاله مثلا، فلو وضع يده على مكان التمزيق الآن لو كشفت العورة ما صحت صلاته، فوضع يده على مكان التمزيق وتم صلاته، تمت صلاته بوضع يده، هل صحت تلك الصلاة أم لا؟ صحت تلك الصلاة. وله ستر بعضها بيده لحصول المقصود من الستر، فإن وجد من السترة ما يكفي قبله ودبره تعين. عندنا قاعدة: الذي لا يجد شيئا ماذا يفعل؟ يصلي عاريا. الذي لا يجد شيء كإنسان يعذب في سجن كما ضربنا المثال في الأمس، كإنسان يعذب في سجن وتركوه عاريا فماذا يفعل؟ يقطع الصلاة لا يصلي أم يصلي إذا حان وقت الصلاة؟ الصلاة لا تنقطع في حال من الأحوال، ولو كانت المرأة قبيل ولادتها وهي في حالة يعني كالشهادة تماما تلاقي ربها تبارك وتعالى، إذا لم ينزل الماء منها وهي على قدرة من الطهارة فإن الصلاة واجبة عليها. هذه الصلاة الواجبة عليها كذلك نرى أن الإنسان في حال الغرق لو كان يعي ما يفعل فإنه يجب عليه أن يأتي بأحوال الصلاة ولو كان في حال الغرق حتى إذا ما أتى الله عز وجل قد أدى ما عليه من أما إذا ذهب عقله ولا يدري ما يفعل لا يؤاخذه الله تبارك وتعالى. الآن هذا الإنسان الذي لا يجد شيئا، لا طين لا خضرة لا ورق شجر لا شيء، ماذا يصلي؟ يصلي عاريا ولا إعادة عليه أيضا. لكن لو وجد شيئا بسيطا، ورقة شجر فقط، هنالك من الأوراق الصغيرة أو الكبيرة، فوضعها، أين يضعها؟ يضعها على قبله أم على دبره أم إذا تعين أم على فخذه، في أي مكان؟ نبدأ أولا بأفحش الأشياء، أفحش الأشياء القبل وبعد ذلك الدبر. فإذا وجد شيء للقبل والدبر قدمناه، هذه على. ومن هنا يرى يعني الفقهاء كالإمام مالك أنه يقسم العورة إلى قسمين في الواقع، قسم من العورة هي فاحشة وهي القبل والدبر، والقسم الثاني هو ما بين السرة والركبة. فإذا وجد شيئا، عندنا قاعدة لا يسقط الميسور بالمعسور، كالذي يريد أن يجد طعاما قليلا، والله ما في، أنا نصيبي بأكل رغيف، وجدت نصف رغيف لن أكل أم يأكل. كذلك لو وجد نصف الطريق من يوصله في سيارته، هل يمشي أم يركب؟ عادة يركب. إذا وجد شيئا من السترة فماذا يفعل؟ يأتي بالسترة. أما ما يحط على رأسه نسيان لسه قبله ودبره يعني في شيء، لا. لا، كيف يبدأ؟ يبدأ في ستر عورته. العورة أيضا تنقسم إلى أقسام، أعلاها القبول والدبر. قال فإن وجد من السترة ما يكفي قبوله ودبره تعين لهما للاتفاق على أنهما عورة. لا يوجد أحد من الفقهاء يقول بعدم عورتهما، ولأنهما أفحش من غيرهما. فإن لم يجد ما يكفيهما للقبول والدبر قدم قبوله وجوبا، لأنه متوجه به للقبلة، وبدل القبلة كالقبلة كما لو صلى صوب مقصده. يعني واحد يصلي مثلا في جهة، إما طبعا هو إما أن يكون ظنا هذه الجهة هي القبلة، أو أن يصلي صلاة نافلة، صلاة يعني متجه فيها على الراحلة مثلا، فماذا يفعل؟ صوب القبلة، صوب مقصده كالقبلة تماما، كما لو صلى صوب مقصده ويستر الخنثى قبليه. يعني الخنثى باعتبار له آلتين، آلة ذكورة وآلة أنوثة، يستر قبليه ولا يوجد واحد مقدم على الآخر. فإن كفى لأحدهما تخير، هو لا يدري هل هو أنثى أم هو ذكر، فإن وجد ما يكفي لآلة واحدة من الآلتين تخير، فإما أن يضعه على آلة الأنوثة أو على آلة الذكورة. قالوا والأولى له ستر آلة الرجل إن كان هنالك امرأة، وآلة النساء إن كان هنالك رجل. نعم.